أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. التقريب الخامس بإثبات مفهوم الشر هو أن يقال أن أصل اللزوم نثبته من خلال الوضع. نقول الجملة أو الأداة موضوعة للربط اللزومي بين الشرط والجزاء، وعلية الشرط للجزاء نثبتها بالإطلاق، بإطلاق تفريع الجزاء على الشرط. هذان الأمران نثبتهما كما كان في التقريبات السابقة. يبقى أن نثبت أن الشرط علة منحصرة، الانحصار. لا، طب هذا شرحناه، أظن ما كنتم موجودين يوم اللي شرحناه. لا، ليس المقصود القول بأن الجملة أو الكلام وضع في اللغة السلام عليكم ورحمة الله للعلية. القائل بهذا الإطلاق يقول العلية نستفيدها من الإطلاق لا من الوضع. الجملة وضعت لترتب الجزاء على الشرط، والترتب هو غير منحصر في الترتب العلي. قد يكون شيء مترتبا على شيء آخر من دون أن يكون معلولا له. أصل الترتب، أصل اللزوم، بلي هذا وضع، الجملة وضعت للزوم. أما كون الشرط علة للجزاء هذا لا يثبت بالوضع. لو كان يثبت بالوضع، لو كانت الجملة موضوعة للعلية، إذن فاستعمال الجملة الشرطية في غير موارد العلية يكون مجاز، والحال أنه لا نحس بالمجاز. وإنما كان يستفاد العلية تستفاد من الإطلاق، من مقدمات الحكمة، من أصالة التطابق بين الإثبات والثبوت بالشرح الذي تقدم في التقريبات السابقة وناقشناها أيضا. فقصدي هذا التقريب الآن يريد أن يوافق التقريبات السابقة في إثبات اللزوم وفي إثبات العلية. يبقى إثبات الانحصار، أن الشرط علة منحصرة للجزاء، هذا يريد أن يثبته ببيان آخر يختلف عن البيانات السابقة. والبيان الآخر هو عبارة عن التمسك بالإطلاق الشؤوني للشرط. فيقال بأن هذا الإطلاق يدل على أن الشرط علة منحصرة. وتوضيح ذلك هو أن شرطية الشرط لها تصوران، أحدهما أن تكون العلية ثابتة للشرط فقط، يعني لا تكون هناك علة أخرى للجزاء، فقط وفقط العلية ثابتة لهذا الشرط وهو المجيء. مثلا لو قال إن جاء زيد فأكرمه، فالتصور الأول للشرط بالمجيء هو هذا التصور، وهو أن تكون العلية ثابتة له فقط، فقط هو علة لوجوب الإكرام، لا توجد علة أخرى لوجوب الإكرام غيره. هذا تصور عن الشرط. والتصور الثاني للشرط هو لا، أن تكون العلية ثابتة لشيء آخر أيضا. السلام عليكم ورحمة الله. أن يكون هناك شيء آخر غير المجيء أيضا علة لوجوب الإكرام. فهذان تصوران عن شرطية المجيء. تصور يقول بأن شرطية المجيء وعلية المجيء لوجوب الإكرام ثابتة للمجيء فقط لا لغيره، وتصور آخر يقول أن هذه الشرطية وهذه العلية ثابتة لشيء آخر أيضا كالفقر أو الموت أو أي شيء آخر. حينئذ المحقق الخراساني رحمه الله يشبه المقام بالوجوب النفسي والوجوب الغيري. يقول كما أننا في بحث الوجوب نتمسك بالإطلاق لإثبات أن الوجوب وجوب نفسي وليس وجوبا غيريا. أي إطلاق نتمسك به؟ هذا الإطلاق الشؤوني. يعني هناك نقول الوجوب له شأنان، شأن وهو أنه معلول لوجوب آخر، هذا ما نعبر عنه بالوجوب الغيري. الوجوب الغيري هو الوجوب الذي يكون معلولا لوجوب آخر تابعا لوجوب آخر. مثلا وجوب الوضوء وجوب غيري، هذا الوجوب معلول لوجوب الصلاة تابع لوجوب الصلاة. فالوجوب الغيري يشتمل على شأن، وهذا الشأن ما هو؟ هو كونه معلولا لوجوب آخر. وهذا الشأن أمر وجودي، كونه معلولا لوجوب آخر تابعا لوجوب آخر، هذا شأن وجودي. وهذا الشأن وهذا الأمر الوجودي يحتاج إلى قرينة زائدة، يحتاج إلى بيان زائد. فالوجوب الغيري له شأن وجودي يحتاج إلى بيان زائد وكلام إضافي، وهذا بخلاف الوجوب النفسي. الوجوب النفسي أيضا له شأن، وشأنه أنه ليس معلولا لوجوب آخر، ليس تابعا لوجوب آخر، لكن هذا الشأن عدمي ليس وجوديا. عدم كون الوجوب معلولا لشيء آخر، عدم كون الوجوب تابعا لشيء آخر، هو هذا الشأن العدمي لا يحتاج إلى بيان زائد. فالأمر إذا دار بين أن يكون هذا الوجوب الذي بينه المولى، قال مثلا قم صلي مثلا، إلى دار أمر هذا الوجوب بين أن يكون نفسيا أو غيريا، ها؟ هنا الإطلاق الشؤوني يقول هذا الوجوب وجوب نفسي. لماذا؟ لأنه لو كان وجوبا غيريا، أحسنتم، الوجوب الغيري يمتاز بشأن وجودي فيفتقر إلى بيان زائد، بينما لم يبين في الكلام شيء إضافة على أصل الوجوب، قال صلي. بخلاف ما إذا كان مراد المولى الوجوب النفسي، الوجوب النفسي لا يحتاج إلى بيان زائد، لأن شأن الوجوب النفسي عدم كونه معلولا لوجوب آخر. هذا الأمر العدمي، هذه الخصوصية العدمية لا تحتاج إلى بيان زائد. عدم بيان الخصوصية الوجودية كاف لبيان الخصوصية العدمية. مجرد أن المولى لم يذكر الخصوصية الوجودية هو هذا كافي لبيان الخصوصية العدمية. فالإطلاق كما نقول في أحل الله البيع، في سائر موارد الإطلاق ماذا نقول؟ نقول عدم بيان القيد دليل على عدم القيد. هنا أيضا عدم بيان الخصوصية الوجودية أو الشأن الوجودي هو دليل على أن هذا الشأن غير مراد، وأن هذا الوجوب ليس وجوبا غيريا. فيقول المحقق الخراساني رحمه الله، يقول كما أننا في باب الوجوب النفسي والغيري نقول مقتضى الأصل اللفظي، يعني الإطلاق، يعني هذا الإطلاق الشؤوني، مقتضى الإطلاق، مقتضى الأصل اللفظي كون الوجوب نفسيا إذا دار الأمر بينه وبين الوجوب الغيري، كذلك هنا في باب الشرط، مفهوم الشرط أيضا، حيث أن المولى عندما يقول إن جاء زيد فأكرمه، هم هنا جعل المجيء شرطا لوجوب الإكرام، جعل المجيء علة لوجوب الإكرام. هم هذه العلية، هذه الشرطية، شرطية المجيء لوجوب الإكرام أو علية المجيء لوجوب الإكرام، هذه العلية والشرطية لها شأنان، مثل الوجوب هناك كان له شأنان نفسية وغيرية، هنا أيضا هذه العلية لها شأنان، لها تصوران، لها خصوصيتان. أحد الشأنين أو إحدى الخصوصيتين أن تكون هذه العلية ثابتة للمجيء فقط لا لغيره. يعني بعبارة أخرى، عدم ثبوت هذه العلية لشيء آخر، هذا أمر عدم، هذا شأن عدمي. عدم ثبوت هذه العلية وهذه الشرطية لشيء آخر غير المجيء كالفقر مثلا، هذا شأن وخصوصية من خصوصيات هذه الشرطية والعلية. الشأن الآخر، الخصوصية الأخرى، عبارة عن خصوصية وجودية، وهي ثبوت هذه العلية لشيء آخر غير المجيء. فالعلية والشرطية للمجيء بالنسبة لوجوب الإكرام، هذه العلية والشرطية لها شأنان خصوصيتان، خصوصية عدمية وهي عدم ثبوت هذه العلية لشيء آخر، وخصوصية وجودية وهي ثبوت هذه العلية لشيء آخر. خب، عينا مثل الوجوب النفسي والغيري، نقول بما أن الخصوصية الوجودية تحتاج إلى بيان زائد، لو كانت هذه العلية الثابتة للمجيء ثابتة لشيء آخر غير المجيء لكان بحاجة إلى بيان زائد. كما كنا هناك نقول لو كان الوجوب معلولا لوجوب شيء آخر لكان يبين، وحيث لم يبين فمقتضى الإطلاق أنه هذه الخصوصية الوجودية غير مرادة. هنا أيضا كذلك، لو كانت العلية ثابتة لشيء آخر غير المجيء لكان هذا الشأن ولكانت هذه الخصوصية بحاجة إلى بيان زائد فينفى بالإطلاق، ويثبت بالتالي أن الشرط علة منحصرة لا توجد علة أخرى بالجزاء غير الشرط. هذا ايه يعني يتمسك بكبرى ويطبقها في المقام، وهذه الكبرى تقدم الكلام عنها في بحث الواجب النفسي والواجب الغيري لو يذكر الإخوة. الكبرى هي أنه كلما دار أمر مراد المتكلم بين خصوصيتين، إحداهما وجودية والأخرى عدمية، فعدم بيان الخصوصية الوجودية دليل للخصوصية العدمية، دليل على الخصوصية العدمية. هذه الكبرى تدعى يعني، ويقال أن الإطلاق هو هذا أصلا، الإطلاق في كل الموارد هذا معناه، حينئذ يطبق هنا في باب الواجب النفسي والغيري أن الوجوب إذا ذكره المولى، ذكر المولى وجوب شيء ودار أمر هذا الوجوب بين أن يكون نفسيا أو غيريا. الوجوب النفسي خصوصيته خصوصية عدمية، عدم كونه تابعا لوجوب آخر، بينما الوجوب الغيري خصوصيته وجودية تابع لوجوب آخر. فتطبق تلك الكبرى أنه ما دام المولى لم يبين الخصوصية الوجودية فعدم بيان الخصوصية الوجودية بيان للخصوصية العدمية. هذا هنا أيضا يطبق في هذا التقريب، يطبق هكذا يقال. خب خامس لا الرابع لا لم يتكرر شيء. ها ممكن يعني موضح الدرس اكثر، او يعني امس توضحنا درس اول امس ما كررنا، هو وضحنا يعني اعدنا بيانه ببيان اخر، واضفنا اليه كلام المحقق الاصفهاني، ولا هو لا نفسه التقريب الرابع كان، والان هذا تقريب خامس. خب هذا التقريب ايضا على تقدير صحته وتماميته يثبت المفهوم على مستوى الدلاله التصديقيه كما هو واضح، لان هذا التقريب يستند الى الاطلاق، والاطلاق يكشف دائما عن المدلول التصديقي، الا ان هذا التقريب غير تام، وذلك لانه لا معنى لاجراء الاطلاق الشؤوني في المقام. قياس المقام بباب الوجوب النفسي والغيري قياس مع الفارق، هناك لا مانع من إجراء الإطلاق الشؤوني وإثبات الوجوب النفسي من خلال هذا الإطلاق كما تقدم هنا، وإن كان البيان يختلف، إما هناك إما ببيان أن الوجوب الغيري حيث أنه معلول لشيء آخر، بينما الوجوب النفسي غير معلول، والتبعية والمعلولية هذا شأن وجودي وزائد فينفى بالإطلاق، إما بهذا البيان، وإن كنا نحن لم نقبل حتى هذا البيان، هم لم نقبله في بحث الواجب النفسي والغيري، أشكلنا على هذا الكلام بإشكالين، أحدهما أن النفسية أيضا شأن وجودي، ليست الغيرية فقط شأنا وجوديا، كما أن الغيرية خصوصية وجودية، وهي عبارة عن كون هذا الوجوب معلولا لشيء آخر وتابعا له. كذلك النفسية أيضا خصوصية وجودية، الوجوب النفسي حقيقته عبارة عن الوجوب الناشئ عن ملاك في متعلقه هو. وأساسا قلنا هناك أساسا العقل إنما يرتب الأثر على ما فيه الملاك. لماذا العقل يقول الوجوب الغيري ليس له تنجز مستقل، ليس له ثواب وعقاب مستقل؟ لأنه ليس وراءه ملاك مستقل بخلاف الوجوب النفسي. فالنفسية التي يرتب العقل عليها الآثار عبارة عن كون الوجوب ناشئا من ملاك موجود في متعلق هذا الوجوب بخلاف الوجوب الغيري. فخصوصية النفسية خصوصية وجودية، خصوصية الغيرية هم خصوصية وجودية، كلتا الخصوصيتين وجودية، ليس شيء منهما عدميا حتى يقال ان عدم بيان الخصوصية الوجودية بيان بالخصوصية العدمية. لا، خصوصيتان وجوديتان وكل منهما بحاجة الى بيان زائد. فاذا لم يكن هناك بيان زائد كل منهما ينفى بالاطلاق. فاحنا بالاطلاق بهذا التقريب ما نقدر نثبت الوجوب النفسي. هناك ذكرنا هذا الاشكال مضافا الى اشكال ثاني ايضا ذكرناه هناك، وهو انه افرضوا الخصوصية النفسية خصوصية عدمية والخصوصية الغيرية خصوصية وجودية. من قال انه كلما دار الامر بين خصوصيتين عدمية ووجودية اذا العدمية لا تحتاج الى بيان زائد؟ لا، كل خصوصية زائدة على أصل الطبيعة، أصل ذات الطبيعة بحاجة إلى بيان زائد، سواء كانت خصوصية وجودية أو عدمية. فهذا البيان لنا. أقول الآن لا نريد أن ندخل في ذات الموضوع، فإما بهذا البيان وإن كنا لم نقبله، أو ببيان آخر ذكرناه أيضا هناك، وهو أن الوجوب إذا كان وجوبا غيريا فمن شأنه أنه إنما يثبت هذا الوجوب في فرض الإيصال إلى ذي المقدمة. إذا كان الوجوب وجوبا غيريا مقدميا فهو ثابت في فرض كون المقدمة موصلة بناء على ما هو الحق والصحيح من أن الوجوب الغيري لو ثبت لمقدمة الواجب فإنما يثبت للمقدمة الموصلة فقط دون غيرها، على ما يأتي إن شاء الله في بحث مقدمة الواجب. فالوجوب إذا كان غيريا مقدميا فهو ثابت فقط في فرض الإيصال إلى ذي المقدمة. إذن الوجوب الغيري شأنه أنه مختص بفرض الإيصال، بينما الوجوب النفسي لا، ليس مختصا بفرض معين. فإطلاق المادة عندما يقول المولى صلي، إطلاق مادة صلي لا هيئة صلي، مادة صلي يعني الصلاة، إطلاق المادة التي تعلق بها الوجوب، هذا الإطلاق يقول الصلاة كل صلاة واجبة وإن لم تكن موصلة إلى شيء آخر. إطلاق المادة يدل على أن هذا الواجب واجب نفسي. إن لو كان واجبا غيريا مثل الوضوء، الوضوء لا يجري فيه إطلاق المادة، كل وضوء واجب وإن لم يكن موصلا إلى مثلا الصلاة إلى فرض شيء آخر، ليس هكذا. فإطلاق المادة يثبت الوجوب النفسي، هذا أهم بيان آخر. أقول بالأخرة في بحث الوجوب النفسي والغيري كان يمكن أن يبين ويتمسك بهذا الإطلاق، الذي سميتموه بالشؤون. أما هنا لا، قياس ما نحن فيه بذاك البحث قياس مع الفارق. هنا ليس ثبوت العلية لشيء آخر غير المجيء وعدم ثبوت العلية لشيء آخر، هذا أصلا ليس من شؤون المجيء. النفسية والغيرية من شؤون الوجوب. أما كون الشرط منحصرا بهذا أو غير منحصر بهذا، هذا ليس من شؤون هذا الشرط. هل توجد هناك علة أخرى للجزاء غير المجيء أو لا توجد؟ هذا ليس من شؤون المجيء، لا لا علاقة له بالمجيء. المجيء علة لوجوب الإكرام، سواء تكون هناك علة أخرى أيضا لوجوب الإكرام غير المجيء أو لا تكون. ثبوت العلية لشيء آخر غير المجيء هذا أصلا ليس من شؤون المجيء أصلا، حتى تقول أن هذا شأن وجودي ويحتاج إلى بيان زائد فينفى بالإطلاق، هذا ليس من شؤونه أبدا. علية شيء آخر غير المجيء للجزاء وعدم علية شيء آخر غير المجيء للجزاء أصلا ليس من شؤون العلية. العلية ثابتة على كل حال، علية المجيء لوجوب الإكرام ثابتة على كل حال على نسق واحد، سواء كانت هناك علة أخرى لوجوب الإكرام غير المجيء أو لم تكن، وهذا بخلاف الوجوب. الوجوب كونه نفسيا نفس الوجوب يختلف عن كونه غيريا، يعني الغيرية والنفسية شأنان داخلان في صميم الوجوب. أما هنا كون شيء آخر أيضا علة لوجوب الإكرام أو عدم كونه علة، هذا ليس داخلا في صميم علية هذا الشرط. علية هذا الشرط للجزاء ثابتة على كل حال. الانحصار وعدم الانحصار ليس من شؤون الشرط. إذن فهذا التقريب أيضا غير تامين. التقريب السادس هو أن يقال أيضا بعد الفراغ عن إثبات أصل اللزوم من خلال الواضح كما كان في التقريبات السابقة، وبعد الفراغ عن إثبات العلية أيضا بإطلاق التفريع كما في التقريبات السابقة، يقال بأن الانحصار نثبته عن طريق الإطلاق العدلي للشرط. الإطلاق العدلي للشرط يدل على أن الشرط إلا منحصر في الجزاء. وقد أفاد المحقق الخراساني رحمه الله في الكفاية هذا التقريب من خلال قياس ما نحن فيه بباب الواجب التعييني، بباب الوجوب التعييني. فكما يقال هناك بجريان الإطلاق لإثبات الوجوب التعييني، مثلا لو قال المولى صم وشككنا أن وجوب الصوم وجوب تعييني، يعني فقط الصوم واجب، أو وجوب تخييري مخير بين الصوم وبين مثلا شيء آخر وهو العشق أو الإطعام، هل الصيام واجب تعييني أم واجب تخييري بينه وبين الإطعام مثلا؟ في باب الكفارة لو قال صوم ولا ندري أن هاي الكفارة معينة أو مخيرة، فهناك يقال بأننا نتمسك بإطلاق قوله صم لكي نقول أن هذا الوجوب وجوب الصوم وجوب تعييني وليس تخييريا. وهذا الإطلاق أي إطلاق؟ هذا هو الإطلاق العدلي. نقول بما أن المولى قال صم وهذا الكلام مطلق، يعني حتى لو أطعمت فأيضا يجب عليك الصيام. على معناه أنه إذن الصيام واجب تعييني، إذ لو كان واجبا تخييريا بينه وبين الإطعام فأنا إذا أطعمت بعد لا يجب علي الصوم، بينما إطلاق قوله صوم يدل على وجوب الصوم حتى في حالة الإطعام، وهذا معناه أن وجوب الصوم وجوب تعييني. كذلك هنا يقال، يعني الخراساني يقول يقاس ما نحن فيه بذاك البحث، هنا أيضا يقال أن هذا الإطلاق العدلي يجري في القضية الشرطية، عندما قال المولى إن جاء زيد فأكرمه نجري هذا الإطلاق وننفي وجود عدل آخر للشرط، لأن العدل الآخر بحاجة إلى مؤونة زائدة وقرينة في الكلام، كما أن الإطعام هناك كان بحاجة إلى قرينة زائدة، هنا أيضا العدل الآخر العلة الأخرى لوجوب الإكرام بحاجة إلى قرينة زائدة فينفى بهذا الإطلاق. ثم بعد ذلك هو اعترض رحمه الله على هذا بأن هذا القياس قياس مع الفارق، ومن عجيب الصدف أنه تزامن وصولنا إلى هذا المقطع من البحث بهذه الأيام التي هي بحسب التاريخ الشمسي مصادفة لذكرى استشهاد سيدنا الأستاذ الشهيد رضوان الله تعالى عليه، ووصلت إلى هذا المقطع ورأيت هذه الكتابة في دفتري تحت الخط، لدى مراجعتي لدفتري القديم الذي كتبته تقريرا لأبحاث سيدنا الأستاذ الشهيد وجدت أنني كنت قبل الوصول إلى هذا المقطع أعبر عنه رحمه الله بسيدنا الأستاذ المفدى دام ظله، ولكن عند الوصول إلى هذا المقطع تغير التعبير عنه رحمه الله إلى سيدنا الأستاذ الشهيد رضوان الله تعالى عليه، ووجدت تحت الخط ما يلي، أنا كاتب يعني في وقته: استشهد رضوان الله بل سلام الله تعالى عليه مع أخته الشهيدة المظلومة آمنة المعروفة ببنت الهدى على أيدي جلاوزة البعث وعملاء الكفر في بغداد ليلة الأربعاء 23 من شهر جماد الأولى سنة 1400 هجرية قمرية، بعد اعتقال طال أياما، وذلك لصمودهما في وجه طاغوت العراق صدام حسين، ولم يتجاوز عمره المبارك 47 سنة، فإلى الجنان والخلود والحشر مع الأنبياء والأئمة عليهم السلام يا أبا جعفر رحمك الله وسلام عليك يوم ولدت ويوم واصلتك حياتك العلمية وكتبت وألفت وجاهدت وأعطيت للأمة، ويوم صمدت في وجه هذا الطاغوت، ويوم استشهدت، ويوم تبعث حيا، ولعنة الله على قاتليك ومن لف لفهم ودار في فلكه، وعلى خاذليك وعلى من سمع بذلك فرضي به، فمصابك جليل ورزقك عظيم وقتلك هز أركان الدين حقا، وثلم في الإسلام ثلمة لا يسدها شيء، لكنك حي لم تمت وفكرك خالد وخطك باق أبدا، وكلما أخلق الزمان تجددت، فلقد سبقت زمانك وجئت قبل عصرك ومضيت قبل أن يعرفك معاصروك، وغدا سوف يعرفونك ويكشف لهم عن سرائرك. فرحمة الله ورضوانه وتحياته عليك، وحشرك الله مع أجدادك الطاهرين، وأماتنا الله مماتك وحشرنا معكم وفي زمرتكم. هذا ما وجدته مكتوبا في دفتري في هذا المقطع من البحث. والعجيب أننا أيضا وصلنا إلى هذا المقطع من البحث في هذه الأيام، وهذا من عجيب الصدف. فرحمة الله ورضوانه عليه وعلى أخته، ونهدي إلى روحهما ثواب السورة المباركة الفاتحة مع الصلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله.